اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد أنت رب العالمين، اللهم لك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على الصحة والعافية والزوجة والولدان، ولك الحمد على بلوغ رمضان، ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد ملء ما خلقت، ولك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك، ولك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. سبحانك وبحمدك أنت الحنان المنان، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك وأنت على كل شيء قدير. نصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط اللهم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا، ولا مصير والدينا، ولا والد والدينا، ولا أزواجنا، ولا ذرياتنا، ولا إخواننا، ولا أخواتنا، ولا أقربائنا، ولا أرحامنا، ولا جيراننا، ولا من أحبنا فيك، ولا من أحببناه فيك، ولا من سألنا الدعاء، ولا من سألناه الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجمعنا جميعا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الجلال والإكرام والطول والمنة والنعمة. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك اللهم قلبا خاشعا وعينا من خشيتك باكية، وعلما نافعا وعملا متقبلا. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وصالح أعماله، وتجعلنا من عتقائك في هذه الليلة أجمعين من النار. وأن تجعلنا من الفائزين الأبرار يا ودود يا غفار. اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. نعوذ بك اللهم من الهم والغم، نعوذ بك اللهم أن نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بأعلى الجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، ويسر أمورنا، أنت الكريم المنان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا عبيدك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. جملنا اللهم بالإيمان، جملنا اللهم بالإيمان، جملنا اللهم بالإيمان، وبالتسيؤت وبالتسلم وبالتمسك بهدي سيد الأنام. اللهم جملنا بالتمسك بهدي سيد الأنام، وفقنا اللهم لطاعتك ولذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، والخير كله بيديك، فلا تطردنا من رحمتك، ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. أصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، وقنا اللهم من عذاب النار. ربنا يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، من علينا بالشفاء وعلى جميع مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم اللهم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اجعلهن اللهم من المؤمنات القانتات الخاشعات الصائمات الصادقات، لك اللهم كثيرا ذاكرات. جملهن بالستر وبالعفاف وبالإيمان، وفقهن لما تحب وترضى، احفظهن بحفظك التام، واحرسهن بعينك التي لا تنام. اجعلهن على ما تحب يا ربنا وترضى، وعلى هدي سيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.